Yani şunlar ben yarım. هذا كان لأن المشركين كانوا في هذه الجهة. لا يبقى استمر الرمل بعد ذلك، إن هو أول ما بدأ على هذا النحو لأجل التخفيف عنهم. في سنة الأولى عن ابن عباس أنه قال يعني قال أنه كانت من أجل المشركين ثم صار بعد ذلك سنة. نعم هو كذلك، قلنا أنها استمرت بعد هذا حتى في النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا في حجة الوداع. وفي معرفة علة الأحكام. نعم الرمل ايش هو الرمل ايش الذي سأل عنه؟ ايوه هذا يكون في طواف. اي طواف؟ طواف القدوم فقط. لا يكون الا وهو جاي من خارج مكه، اما من خارج يعني للحج أو العمرة. أما إذا كان في طواف الحج مثلا طواف الإفاضة هذا ما في رمل. يسن حتى لو ما كان للحج أو عمرة أو دخول مكة والجمرة؟ لا هذا في الحج والعمرة فقط. كذلك الاطباع. وكذلك الاطباع. وفي معرفة إلى الأحكام. وفي معرفة أسباب ورود الحديث. وفي شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. وفي مراءة بالأعمال التي تغيظ المشركين، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد لما رأى من يختال ويمشي مشية المختالين هكذا، قال إنها مشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن. نعم إيش هو في هذا الموطن؟ نعم. فيه تسمية الطوفة شوطا، وفيه المعاريض بالفعل كما هي بالقول. وفيه الرفق والشفقة على الأتباع، فقد كان صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا. وأن إظهار القوة أمام الكفار إرهابا لهم وإرعابا لا يعد ذلك من الرياء المذموم. كملهم الله. الرمل الآن رمل الثلاثة الأولى رمل ثم يمشي الباقي. هي هذا الرمل شرع لعلة وإظهار القوة للمشركين، ثم أبقاه النبي صلى الله عليه وسلم شرعا ثابتا إلى يوم القيامة، مثل سعي أم إسماعيل، فهذا السعي كان لسبب ولعلة، ثم أبقاه الله شرعا باقيا إلى يوم القيامة أصبح من المناسك. كذلك هذا، فيرمز الثلاث أشواط الأولى، والأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة الأصل فيها الوجوب أن تبقى كما هي، ولا يجوز لأحد أن يبدلها أو يغيرها إلا بدليل. فإذا قال وجدنا أن جميع العلماء يقولون بأنها سنة مثلا، هذه قرينة، ما أحد يقول بأنها واجبة، فتكون هذه قرينة من قرائن التي تدل على سنيتها. واضح لأنهم فهموا هذا الفهم. النبي صلى الله عليه وسلم لو وجد قوة لجعلهم يرمون الأشقاط كلها، لكن منعهم ذلك يعني الإبقاء عليه. فلو وجد الإنسان قوة والثاني استطيع ضمن يرمون الأشقاط كلها، خلاص ثبت الشرع على هذا. هذا في لأجل المشركين، فالله سبحانه وتعالى أراد أن يخفف عنهم ويخفف عن الناس يا بعد. الرمل في إظهار قوة، السعي مشي سريع أسرع من الرمل. يعني أنت الآن تمشي مشي، لكن مشي فيه عجلة، وأما إظهار قوة مثل الجيش كيف؟ يعني أقرب ما له علاقة بالركض، الركض جري، لا تجري. لا، أنت إظهار قوة مثل مشي الجيش كذا، تظهر قوتك وتمشي. قال باب استلام الحجر الأسود. حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثة. قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع. ففي هذا استلام الحجر قبل أن يبدأ الطواف وبعد أن ينتهي من الطواف، لكن هذا مأخوذ من حديث جابر الذي في مسلم وليس من هذا الحديث. يعني هو يستلم الحجر كم مرة؟ نعم، قبل وفي نهايته كذلك بعد. بل وهناك استلام آخر أو إشارة إليه بعد صلاة ركعتين قبل أن يصعد إلى الصفا، وهذه سنة مهجورة ولا يذكرها أكثر المشايخ العلماء في مناسكهم وفي كتبهم. واضح ولا لا؟ تكاد تجدها في كتب المذاهب ولا في كتب المناسك. أظن يمكن الشيخ ذكرها، لكن عموما هؤلاء لا، يعني ليس هذه ليست مشهورة، وهي من تمام منسك النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مشروعية الرمل وأنه في الأشواط الثلاثة الأولى ويكون فيه الإسراع. أنه خب، كان إذا وجد فجأة نص، فالنص هو أشد من هذا. وفي أن الرمل يكون من جميع جهات الكعبة حيث لم يفصل، وإنما كان أول ما شرع أمرهم أن يمشوا من جهات كلها إلا نعم يعني إلا أن يرمل من جهات كلها ويمشوا بين الركنين، لأن المشركين لم يكونوا في تلك الجهة. لكن الآن خلاص بقيت في حول الكعبة كلها، وفي تسمية الأشواط أطواف، ثلاثة أطواف، في أن الطواف بالبيت سبعا، وفي بيان أن قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ليست على إطلاقها، قد تتخلف أحيانا. قد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم رمل مع ذهاب العلة وأصبح رمل من المناسك في مشروعية الرمل، وكان ابن عمر يترك الرمل بين الركنين، وكان ابن عمر يترك الرمل بين الركنين، وكان يتركه إذا أهل من مكة. يعني هذا في طواف، يعني قلنا أن هذا في طواف القدوم. ويروى ذلك أيضا عن ابن عباس وعلي بن الحسين وعلي بن الحسين. يعني ترك الرمل في إذا أهلوا من مكة، روي عن ابن عباس وعلي بن حسين، وبهذا أفتى عطاء وأبو جعفر. لا لا، في مسألة يعني ترك الرمل في الإحرام، يعني من مكة إذا أحرم مكة لا يرمل، وإنما هذا لمن كان آتيا من الخارج في طواف القدوم. ظاهر أنه أبو جعفر هذا من الباقر. وقد ورد فضل للطواف من طاف بهذا البيت أسبوعا يحصيه، كان كعتق رقبة، ولا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه خطيئة وكتب له بها حسنة. نعم. يترك يعني إذا كان سيحدث إحراما من مكة فليس عليه هذا، حج والعمرة. يطوف ويسعى بدون رمل. نعم، إذا كان من الداخل. نعم، أما إذا أتى قادما من الخارج فهذا لابد. يشمل الأساطير ومكي. نعم، يشمل الأساطير ومكي. لا، نحن نتكلم إذا جاء الرجل من الخارج الأفاقي هذا للعمرة فهذا فقط في طواف القدوم، يعني من الخارج. أما إذا كان في الداخل مكي مثلا أراد أن يعتمر فهذا يعتمر من الداخل ما في قدوم من الخارج. كذلك الذي يحج أو يفيض في طواف الإفاضة نفس الشيء. يعني مثل ما فعلت عائشة. أنا لسه في الحج. أيوة هذا نعم يرمي. باب الرمل في الحج والعمرة. قال حدثني محمد بن سلام قال حدثنا سريج بن نعمان قال حدثنا فليح بن سليمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سعى النبي صلى الله عليه وسلم 3 أشواط ومشى 4 في الحج والعمرة. تابعه الليث قال حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمر رضي الله عنه يرمل من الحجر إلى الحجر. هو صحيح عند ابن أبي شيبة وصح مثل عن ابن عمر صح مرفوعا عنه أيضا وعن جابر وعن ابن مسعود موقوفا وابن جبير وطاووس ومجاهد وعطاء. ولذلك قلنا أن الرمل يكون من جميع النواحي لا يتركوا إنما شرع هذا إبقاء عليهم وتخفيفا عنهم حينما شرع. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه أسلم مولى عمر العدوي مولاهم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للركن أما والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك. فاستلمه ثم قال ما لنا للرمل إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله. ثم قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. وهذا كما ذكرنا أن علة الحكم وهذا فيه دليل للأمرين لقاعدة الحكم يدور مع علة وجودا وعدما وأن هذه القاعدة قد تنخرم وقد تتخلف أحيانا وفي مشروعية إرغام المشركين وإغاظتهم في الثبات على السنة حتى الممات. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى مسدد كاسمه مسدد بن صرحد وهو يعني من الثقات الأثبات ويحيى بن سعيد القطان قال عن عبيد الله ابن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلمهما. قلت لنافع كان ابن عمر يمشي بين الركنين؟ قال إنما كان يمشي ليكون أيسر لاستلامه. علل هنا لماذا كان يمشي بين الركنين ليكون أيسر لاستلامه لأنه في زحام في هذه الجهة الجهة التي يكون فيها استلام الحجر الناس مزدحمين فيمشي شيئا يسيرا شيئا فشيئا لأجل هذا. وكان صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوفة. هذه الرواية عند أبي داود والنسائي. يقول ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء في جواز المزاحمة على الحجر الحجر الأسود دون إذى لأحد رجاء تكفير الخطايا. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحطان الخطايا حطا الركنان اليمانيان يحطان الخطايا حطا يعني بمسحهما. من استلمها الحجر بحق وليس تبركا بحجر وإنما اتباعا للسنة. ومع أن هذا كان من ابن عمر يعني يجوز له أن لا يستلم بيده لأنه هو مخير بين الاستلام والتقبيل والسجود عليه وبين الاستلام فقط وبين أن يستلم بعصا. طبعا إذا استلمه بيده يقبل يده أو بعصا يستلم ويقبل العصا، وإذا لم يدرك هذا يشير بالعصا من بعد، فإذا أو يشير بيده، كل هذه فيها سعة لأجل أن لا يزدحم الناس. وكان قبل مدة يسيرة كان في خط هكذا وضعوه رحمه الله الشيخ السبيل لما كان مسؤول الحرمين، وضع هذا الخط زعم أن هذا يعني حتى يعني يعلم الناس بهذا، وهذا خطأ. الخط هذا كان مصيبة كبيرة على الطائفين، لأن الناس كلهم يقفون عند هذا الخط ويزدحمون. المهم الجهة والأمور كانت طول القرون هذه كان كلهم على ضلال، هذا بدعة. فالحمد لله لما جاء الشيخ صالح الحصين رحمه الله أيضا ف يعني أزال هذا الأمر، فصار الحمد لله الأمر في سعة للناس. المقصود أنه يشير من بعد ويكفيه هذا، لكن ابن عمر من شدة تعهده لهذا الأمر واتباعه للسنة كان يصبر ويتحمل الزحام مع وجود الحصى والحصباء، حتى إن قدمه لتدمى رضي الله عنه. شوف حرص السنة مستحبة كيف يحرصون عليها ونحن فرائض. الله المستعان. هذا خطأ، هذا بدعة. أعرف هذا قليلا، هذا اللي أزيل. نعم هو كان الله المستعان. يقبل إذا استلم بعد أن يمشي؟ لا إن شاء الله إذا استلم يقبل. إشارة كيف إشارة؟ أنت لازم تسند ظهرك تعطيني جنبك يعني أقبل وجهك. نعم. كيفية الإشارة؟ يعني إما إصبع أو إصبعين أو كذا؟ لا يصير يشير. نعم. بارك الله فيك. التكبير يكون السجود بالركنين؟ لا. الاستلام والتقبيل والسجود هذا الحجر الأسود فقط، وأما الركن اليماني فهو السلام فقط، يمسحه مسحا وخلاص. نعم. السجود بجبهته على هذه الموطن. انكر على ابن عمر في إيش؟ إنه ماذا؟ أفهمك لا. في الحرص على التمسك بالسنة مع وجود الرخصة في الترك وإثبات والثبات على ذلك. وفي هذا رد على من يستهين بالسنة المستحبة. الآن يستهينون بالفرائض والواجبات، يقولون عن اللحية أو يعني تقصير الثوب أو نحو ذلك، هذه قشور، لماذا يا أخي أنتم تشددون في هذه الأمور؟ وهذه سفاسف، وهذه عياذا بالله هذا تقليل الشأن الشرع، أشياء شرعية يستخفون بها. فتقسيم الدين إلى قشر ولباب هذه من البدع التي أنكرها العلماء قديما وحديثا، ابن القيم العز بن عبد السلام والشيخ نباز والشيخ الألباني والمشايخ العلم ينكرون هذا التقسيم، هذا تقسيم صوفي جاء وثبت عند الإخوان المسلمين ونشروه في الأمة. القرضاوي وغير القرضاوي هم الذين نشروا هذه الأمور، يقولون عليها قشور وهذه أشياء يعني سفاسف الأمور، وأشغلتهم الأمة بالقضايا والأمة تقطع والأمة تمزق، مزق الله شيطانه. بالنسبة للطواف يعني يبدأ من عند الركن، ثم شيخنا يعني عندما يعني ينتهي يمسح يعني الزاوية شيخنا، ثم يأتي إلى ثم يكمل ساكنه. أي نعم، يعني هو يبدأ من عند الحجر، يستلم الحجر أو كما ذكرنا يقبله وكذا، أو إذا ما استطاع يشير ويكبر، ثم يطوف يجعل الكعبة عن يساره ويطوف هكذا من خلف الحجر، ليس من داخل الحجر، من خلف الحجر، ثم إذا جاء الحجر كذلك كبر، أول تكبيرة فيها بسم الله الله أكبر، وبعد ذلك تكبيرات بدون تسمية، حتى إذا انتهى أيضا كبر، ثم ينصرف إلى المقام ويصلي خلفه ركعتين، ثم يعود بعد هذا وأيضا يستلم أو يشير ويكبر، ثم ينصرف إلى الصفا والمروة في هذه الجهة ويصعد الصفا ويقرأ الآية الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف. نعم. الاستلام الأخير قبل الصفا والمروة. نعم. من سؤال ما. يعني لو بدأ الطواف من أحد الأركان الإسلامية أو الإيمانية. ما هو مزاجه وش اللي بدأ؟ السؤال يعني مش ترى أنه يكون عند الحجر يبدأ كما جاء معنا الحديث. السلام عليكم. يعني يستلم الحجر ثم عندما يصل إلى الركن الإيماني أيضا يمسحه وهو ماشي يجي عند هذا الركن يستلمه. إذا كانت الكعبة إذا بنيت على قواعد إبراهيم من الجهات كلها يستلم جميع الجهات. نعم. لا إشارة ما في ولا تقبيل بس فقط استلام. السلام عليكم. بالنسبة للبارحة قلتم يعني يقبل بصدره ووجهه ويديه بين الحجر الأسود والباب أو بين الحجر والركن؟ لا، الحجر والباب. والباب هذا اسم الملتزم. قلنا هذه مزاحمة بغير إذاء وهذه مزاحمة بإذاء. أي هو الذي أوذي لم يؤذي أحدا. كيف الزحام مستحيل إيش؟ لا ممكن. إحنا قبلنا الحمد لله كثيرا ولم نؤذي أحد الحمد لله، لكن تصبر تصبر تصبر حتى تدخل شيئا فشيئا، وفي أوقات من السنة وأوقات في من الأوقات النهار والليل أيضا يعني تكون أخف من أوقات، أحيانا تصلي عند هذا قريب من الركن الفريضة السلام عليكم تطلع مباشرة هذه السلام التسليم الأولى وتجري خلاص، السنة الثانية سنة، الناس ما فاهمين هذه منتظرين السلام الثالث، كن أنت من أول الناس لعلمتكم شيء جديد. هذا أحيانا هم يخطون الصفوف قبل مثلا أحيانا هم يخطون الصفوف قبل أذان العصر يعني ما فهمت بالضبط. يصلي أذان العصر أحيانا في المغرب، يعني يقرب الناس. لا أحد يصلي في هذا المكان. أين أصلي هذا؟ رأي يصفون صف كم نوبة؟ يعني عمل طبول ويحصل. نعم. يعني عمل طبول. طبول طبول يعني عمل طبول عشان. يعني يرتبون الناس يعني. بس طيب تنظيم الأمر. تطويل الحجر يكون في كل شوط. ابن عمر كان ما يدع شوط إلا أنت لو فعلت مرة تفرح كثيرا. لأن المشكلة الآن يعني قديما كان فيه نوع من الرحمة واللطف، مع أنه كان فيه مزاحمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك عمر، إنك رجل قوي فلا تزاحمن يعني تؤذي أحد. أنت قاعد إيش تسوي أنت؟ الركن العراقي الشامي الآن ليس مبنيا على قواعد قانونية، ليس كما لكن شرعي الركن الشاميين ما في أي شيء. الركن الشامي العراقي والشامي ما في عراقي. دخلت العراق ليش؟ مستحيل. هذا إما يمنيين وإما شاميين، يعني الشمال جهة الشمال وهذا جهة الجنوب. في كتاب كانوا مسميات العراق والشام. لا لا لا أكيد مؤلفه عراقي. نعم. لا يشار إليهما. لا لا يشار إليهما. لا شيخان. أحسن وعليكم. بالنسبة للنساء لو مثلا لم يكن هناك سبحان الله، هل لها أن تقبل الحجر؟ طبعا، لكن من لها بهذا؟ ذاك عائشة صحبت مولاتها ونهتها عن ذلك بسبب مزاحمة. هذه من ضمن المشاكل، تحصل امرأة قدامك وينها تنط فوقها، فيها حرج شديد وفيها مشاكل الآن مع الزحام، مع الضرب اللي يجيك، مع نسوان جنبك وفوقك وتحتك، هذه مشكلة، فشوية فيها حرج. لذلك يعني يحتاج الإنسان يتخير أوقات معينة بطريقة معينة. ماذا لو نسي شوطا أو شك أنه نسي؟ أو يعني الأشواط سبعة نسيه مثلا بعد أن ذهب تذكر، أو هو في الصواب يا شرط أو شك أنه ثلاثة أو أربعة أو مثل الصلاة. نعم مثل الصلاة. طيب فاته شك يعني ست أشواط بعد أن ذهب. طيب يأتي به يعود يأتي بالشرط. نعم وكذلك من السنن المهمة، أو نستطيع أن نقول أيضا من الواجبات لمن تذكرها وعلمها، الاطباع وهو كشف المنكب الأيمن، فيدخل الرداء من تحت منكبه من تحت إبطه الأيمن ويضع على منكبه الأيسر ويكشف هذا في الأشواط السبعة، ثم يغطي قبل الصلاة ويصلي ركعتين. اسمها الاطباع، هيئة يعني تعين هي على كل حال على الإسراع في المشي. وبعضهم لا يجعلها سنة، وبعضهم وهو الأكثر يقولون أنه مستحب، والبعض يوجبه. وين هذا؟ نعم. لكن الأصل هذا فقط عند الطواف يفعل هذا، والأصل أن يكون مغطيا للمنكبين، فقط عند الطواف نعم لا لا فقط عند الطواف. الناس يفعلون هذا منذ أن يحرموا يظلون على هذا, وهذا غلط حتى يحرق كتفه من الشمس, والله ما كلفه بها. نعم كل هذا في طواف القدوم. كذلك إذا نسي الرمل أو نسي الطباع فلا يتداركه بشيء, مثلا نسى في ثلاث أشواط أو في شوطين فيقضيها في شوطين يعني آخرين, لا ما هو الطباع؟ لا الطباع سبعة لكن الرمل هو ثلاث. وين هذا مكتوب؟ الرمل الرمل وطبعا هذا يخص الرجال دون النساء. الرمل ما عرف هذا في النساء, ولا والطباء والرمل يكون للراكب والماشي, يسر أيضا الراكب. لا صوف كله صوف قدوم فقط. نعم يقول نافع رأيت ابن عمر يزاحم على الحجر حتى يدمى, وقلنا أن شرط المزاحمة أن لا يؤذي أحدا, يعني يبقى قد يؤذى هو ولا يعني كان حتى يدمى, فممكن هو يؤذى لكن لا يؤذي غيره. ولما قال له الرجل يعني علمه السنة, ابن عمر علم الرجل السنة وأنه يستلم عند كل يعني كلما جاء إلى الحجر, قال أرأيت إن زحمت أرأيت إن غلبت, قال اجعل رأيت عند ذاك الكوكب أو اجعل رأيت باليمن, ما تحط لي أرأيت وتضعف الاتباع, إما أن تعمل ما تعمل غير مستطيع لكن لا تقول رأيت واحتمال ورأيت هذه كانوا ينهون عنها. باب استلام الركن بالمحجن. قال حدثنا أحمد بن صالح ويحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن, تابعه دار وردي وهو عبد العزيز بن محمد عن ابن أخي الزهري عن عمه, وصح معنى هذا أيضا من حديث صفية بنت شيبة عند أبي داود وابن ماجه. والمحجن هو عصا محنية الرأس فيها الأعوجاج, والحجن هو الأعوجاج. وإذا استلم بمحجنه الحجر قبل المحجن كما في حديث أبي الطفيل عند مسلم. وابن عمر استلم الحجر بيده ثم قبله. قال عطاء رأيت أبا سعيد وأبا هريرة وابن عمر وجابرا إذا استلموا الحجر قبلوا أيديهم. قيل وابن عباس قال وابن عباس أحسبه قال كثيرا. فإن استطاع أن يعني يستلم ويقبله الحمد لله, إذا لم يستلمه واستلمه بمحجنه قبل المحجن كما ذكرنا أو بالعصا. أما أن يشير فلا تقبيل في الإشارة. أما عند المالكية يضع يده على فيه بدون تقبيل. هذه من أين الفزلكة هذه والتنطع العجيب؟ يعني مربوط اليد اليمنى وهذا ما في بس يعني يستطيع يخرج يده اليسرى لا يستطيع يخرج يده اليمنى خلاص إذا كان لا يستطيع لا نقول له استطع. المقصود الركن فقط الحجر الأسود هنا لو غثنين. نعم الركن هنا فيه غثنين أم يقصد فيه فقط الحجر الأسود؟ لا الركن الحجر الأسود أما لازم فقط في يدي. قال باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين. وقال محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أنه قال من يتقي شيئا من البيت. وكان معاوية يستلم الأركان فقال له ابن عباس رضي الله عنهما إنه لا يستلم هذان الركنان. فقال ليس شيء من البيت مهجورا. وكان ابن الزبير رضي الله عنهما يستلمهن كلهن. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي هشام عبد الملك قال حدثنا ليث بن سعد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. أبو شعثاء هو في اثنين جابر بن زيد وسليم الأسود. لا يستلم هذان الركنان يقول ابن عباس. وهذا يدل على ماذا؟ على أنه لا يتبرك ولا يمسح شيء من البيت من باب أولى. يعني بعض الناس يأتي عند الكعبة وجدار الكعبة ويمسح والجدر الذي هو أسفل في جزء سفلي للكعبة بارز هكذا الخارج. هذا بعضهم حتى يقول أن الطواف إذا أدخلت جزءا من يدك في إلى يعني جدار الكعبة ومررت بهذا كنت قد طفت خارج يعني داخل الكعبة أو جزء من جسدك داخل الكعبة. الله أعلم بهذه الفلسفة. هذا موجود في المذاهب. على كل حال التمسح بالكعبة هذا من البدع. إذا كان ركن الكعبة لا يمسح ولا يستلم إلا ما ورد فيه النص. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتعاملون. وقال أبو طفيل كنت مع ابن عباس ومعاوية فكان معاوية لا يمر بركن إلا استلمه. فقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا الحجر واليماني. وقال معاوية ليس شيء من البيت مهجورا. ليس شيء من البيت مهجورا. وأيضا أبو الطفيل قال حج معاوية بن عباس فجعل ابن عباس يستلم الأركان كلها. فقال معاوية إنما استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذين الركنين اليمانيين. فقال ابن عباس ليس من أركاني شيء مهجور. هذا قلبه مقلوب. قال أبو شعبة، وكان شعبة يقول الناس يخالفونني في هذا، ولكنني سمعت من قتادة هكذا. وقد رواه سعيد بن عروبة عن قتادة على الصواب، لا الأول هو الصواب. أخرجه أحمد، وكذا أخرجه مجاهد عن عباس نحوه. وروى الشافعي من طريق محمد بن كعب القرظي أن ابن عباس كان يمسح الركن اليماني والحجر، وكان ابن الزبير يمسح الأركان كلها ويقول ليس شيء من البيت مهجورا. فيقول ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا يدل على أن الصحابة عندهم الاتباع وترك الابتداع وإنكار بعضهم على بعض أي مخالفة ولو يسيرة في العبادة.